من نقود وجهود. وقد بشرني الأستاذ أبو حاتم علي بن زيد المدخلي بأن الكثير يحضر دروسنا بواسطة هذه الوسيلة، وهذا يسرنا، ونحن ولله الحمد نحب المسلمين أجمعين على سبيل العموم، ونحب أهل المنهج والمعتقد السلفي على الخصوص. فحياكم الله، والحقيقة إذا كان لابد من الحديث فوصيتي لنفسي ولكم معشر الأبناء والإخوة أن نجد ونجتهد في التحصيل العلمي من كتب أئمة السلف المعاصرين والقدامى، دراسة الفقه الإسلامي عموما، ودراسة العقيدة الإسلامية السلفية الصحيحة خصوصا، لأن العقيدة كما تعلمون أساس الدين، تتجلى في توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم بكل قول وفعل ظاهرا وباطنا. وهذا بذل الجهود تحصيل العلم من أجل تحقيق مقاصد إسلامية وإيمانية، هذه المقاصد نطلب العلم لنرفع الجهل عن أنفسنا، لأن الجهل داء وخطير على أهله، يتصرفون دائما وأبدا في شؤون دينهم بدون بصيرة بسبب الجهل. لذا قال الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام فلا تكونن من الجاهلين، وقال لنوح عليه الصلاة والسلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالعلم مفتاح كل خير، والمراد به العلم بكتاب الله عز وجل وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح المستنبط والمأخوذ من هذين الثقلين العظيمين، الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وأنتم كما أعلنت أن الله من عليكم بالعقيدة السلفية الصحيحة والمنهج السلفي كذلك، وهذه نعمة عظمى بعد نعمة الإسلام، بل هي الإسلام الحقيقي، أن يسير الإنسان على نهج الكتاب السنة والسنة بالفعل الصحيح. قد حصل في بلادكم ما حصل، وكل شيء بقضاء وقدر كما تعلمون، حتى الشوكة يصاب بها المخلوق قدرها الله في الأجل، علمها وقدرها وجرى بها القلم في اللوح المحفوظ. ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فلا حظ له في الإسلام والإيمان. فنحن ولله الحمد وإياكم وجميع المسلمين الذين عرفوا إسلامهم نؤمن بأن هذه الأحوال والتقلبات بقدر الله وقضائه، فنصبر ونسلم القضاء والقدر ونعالج الأمور وفق شرع الله، تصرفاتنا لا تخرج عن محيط الشرع، لأن شرع الله كله حكم وكله نعم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وأظن قد حصل عندكم ما حصل، والحمد لله تجلى الشيء الكثير من الشر حسب ما وصلنا من الأخبار، وسرنا ذلك، وبحول الله وقوته أن التحسن يستمر ويقوى ويتغير الحال من حال ما كان أهل العلم رضيين عنها، لعله يتحول بحول الله إلى حال يخصه الجميع، ويتحرك طلاب العلم في التحصيل ونشره بالدعوة إلى الله عز وجل بحكمة وحسن نية والازدياد الدائم من التحصيل والنشر، هو وظيفة الرسل الكرام والأنبياء العظام وأئمة الإسلام كما لا يخفاكم. والتعجل للأمور لا ينتج عنه كثير فائدة، وإنما التأني فيه السلامة مع الاستمرار ومع بذل الجهود وقوة العزيمة ولا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في كل حال. فالله عز وجل أمرنا بأن نلجأ إليه في كل شأن من شؤوننا، وما يخفاكم ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كان بعضهم إذا انقطع شسع نعله طلب الله عز وجل أن يحوره خيرا خيرا خيرا. ونحن نقتدي بأولئك فنلجأ إلى الله عز وجل بفعل الطاعة والتوسل بها واللجوء إلى الله في كل وقت وحين، ونعلم أن ما أصابنا إنما هو بقضاء وقدر، فهو ابتلاء لأهل الطاعة وتخفيف لأهل المعصية من المسلمين، ورد كيد الكائدين في نحورهم، لأن الله سمى نفسه الحكيم ويضع الأشياء في مواضعها. فأنتم بارك الله فيكم في مستقبل حياتكم، استمروا في التحصيل العلمي واستمروا في النشر، وتعاهدوا الناس بقدر ما تستطيعون، وليكن ذلك بخطى حكيمة ونصائح سليمة، ولو أمكنكم تصلون إلى من أيديهم السلطة وتباركون لهم وتحببون إليهم العودة والرجوع حقيقة إلى شريعة الإسلام في أمور ديننا ودنيانا، تأخذون بالتدرج أن الله تبارك وتعالى أن يلقي في القلوب حب الخير وحب الدين وحب نشره، فيكون الأجر عند الله عز وجل عظيم، لأن الجهاد بالبرهان، وما في جهاد في هذا الزمان إلا بالبرهان، وكفى به جهادا، هو الذي ينفع ويفيد ويثمر، وذلك بفضل الله عز وجل ورحمته، ثم بجهود المخلصين العالمين العاملين. فنحاول أن نكون من هذا الصنف من العلماء العاملين الذين يدعون في ملكوت السماوات ربانيين، كما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو العالم العامل والفقيه المفقه وصاحب الحكمة في كل شيء، وأساس ذلك كما أسلفت هو العلم الشرعي الذي هو أصل كل فضيلة وأصل كل خير، ويحارب الشر بحذافيره بحكمة. وأنا وأصحابه هم الحكماء وهم العلماء وهم أهل الجهاد بالبرهان، وهذه وظيفة الرسل والأنبياء كما لا يخفاكم. وإذا أشكل عليكم شيء يتعلق بأمر الدين فلا مانع من توجيه الأسئلة لنتفاهم في حلها ونكون فيها على علم صحيح بحول الله وقوته، مقترن بالدليل من القرآن الكريم والسنة المطهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ نحبكم في الله، فتح باب الدعوة أمام السلفيين وقد طلب منهم الصعود على المنابر للخطابة، فهل يجوز لهم التعذر لقلة العلم وترك المنابر لأهل البدع من الصوفية والإخوان؟ بارك الله فيكم. أعيد السؤال حفظك الله. يقول: فتح باب الدعوة أمام السلفيين وقد طلب منهم الصعود على المنابر للخطابة، فهل يجوز لهم التعذر لقلة العلم وترك المنابر لأهل البدع من الصوفية والإخوان؟ يقول: فتح المجال السلفيين صعود في المنابر الخطابة، أيوة، المتصوفة وتوجيه الخطبة. الحقيقة هذه بشرى سارة الذي نقلها الأستاذ علي بن زيد المنخري منكم بشرى تسر كل مؤمن، وعلى سبيل الخصوص المؤمن السلفي المتمسك بالعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح. ونهني الإخوة السلفيين في هذا البلد الذين يحبوا إخواننا السلفيين وأبناءنا فيه، فهذه فرصة. وكما قلت لكم أساس النجاح في أمر الطلب والنشر بذل الجهود في التحصيل العلمي والمذاكرة وإعداد ما ينفع الناس، والذي حاضر في المجتمع يعرف ما يدور في المجتمع فيبارك ما كان طيبا ويدعو إليه ويدعمه ويحذر مما فيه شر في خطبه ومواعظه. فهذه فرصة، وبإذن الله تتتابع الخير حتى يصبح الجميع بحول الله وقوته، أو الكثير على الأقل من أهل المعتقد السلفي والمنهج السلفي ويدحر الله عز وجل كل من يعاديهم ويناجعهم من المبطلين على اختلاف أهل البدع. ما أدري هل كان السؤال هكذا واضح. بارك الله فيك أستاذ علي. الحمد لله. الله يبارك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، هناك عون من كان يعمل في أمن الدولة يتصدى للمنهج السلفي وكان لا يبخل معناها بأي جهد في ضرب الإخوة وتعرية النساء من الحجاب وكما تعلمون ما كانوا يفعلون فينا. المهم يا شيخ، فلما التقى به أحد الأخوة أعزكم الله لم يتمالك نفسه فقال له كلام وأعزكم الله بزق في وجهه، فهل هذا خطأ أم صحيح؟ وقد هناك من لام على الأخ هذا وهناك من سكت عنه وهناك من وافقه معنا، فما العمل يا شيخ؟ هل نعتذر منه إن كنا مخطئين؟ فهل نخاف أن تكون فتنة؟ يقول بعض الإخوة يتعرض إلى يعني المضايقات من الإخوة السلفيين، فبعضهم شخص تلفظ عليه أحد الإخوة من أهل الدولة بكلام جارح وكذا، فبصق في وجهه هذا الأخ السلفي يعني لم يتمالك نفسه، فهل يعتذرون منه من هذا الرجل؟ أولا نوفي أخانا هذا أنه لا يكررها، وأن الذي حصل ويمكن اعتذار منه هذا يعتذر منه حتى إن شاء الله يكون أحد السلفيين، إذا عرف أن السلفيين لا يرضون أن يساعد أحد بل يحبون الإحسان والدعوة إليه، فلا بد من الاعتذار لهذا السر، وإن شاء الله يصبح واحدا منكم بحول الله وقوته، ولعل يجلب خير إن شاء الله تعالى، لكن لا يكررها أخونا هذا. بارك الله فيكم. أنا يقول يا شيخ، ليس لنا مكان نجتمع فيه، فهل يجوز لنا أن نطالب بمسجد خاص للسلفيين؟ وفي صورة الاعتراض ما العمل؟ يقول هل يجوز لهم أن يأخذوا مسجدا خاصا بهم بالسلفيين؟ وإذا كان هناك فيه اعتراض من الدولة أو شيء، ما العمل فيه؟ الدولة لا يستطيع أحد أن يكون ضدها، فالسلفي هو كلمة أهل جهاد بالكلمة وأهل حكمة، يتحرى الإنسان لا سفاد مثل مسائل ويتحرى من حده الحكم، وأما المواجهة الخصومات أو أكبر من الخصومات فليس للسلفيين أن يدخلوا فيها، ولو سواء كان من أهل السلطة أو من المجتمع، فالحكمة كل خير وصلاح وإصلاح. اتخاذ مسجد خاص بهم إن استطاعوا السلفيون في البلد أن يكونوا فيه أحياء، كل في حي يقيم الموعظة والخطبة والصلاة بالناس، فهذا أعم وأنفع، وإن وقعت عليهم مضايقة وكانوا في المسجد الواحد فلا حرج، بحسب الظروف والمناسبات والملابسات، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قلت لكم في حديثي الأول لا بد من التدرج والأناة حتى يفتح الله عز وجل الفتح المبين. أعتذر الوقت تأخر شيخ، الله يبارك فيكم. بارك الله فيك، جزاك الله خير، وفي أي وقت أبشروا بخير إن شاء الله تبارك وتعالى. إليكم أحسن الله إليكم، حفظكم الله وإياكم في حفظ الله، سلم على الإخوة جميعا. بارك الله فيك، السلام عليكم.